الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة في الله بعد ثلاث لقاءات متوالية عن أحداث الخليج نعود مرة أخرى لنواصل حديثنا عن تفسيرنا لسورة مريم فمع اللقاء الرابع على التوالي نطوف مع حضراتكم في بستان هذه السورة المكية المباركة وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند أول آية في هذه السورة المباركة وهي التي بدأت بهذه الأحرف المتقطعة الكاف والهاء والياء والعين والصاد وقلنا بأن المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن كثير والإمام القرطبي وغيرهم أن هذه الأحرف التي بدأ الله جل وعلا بها بعض سور القرآن الكريم بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق ولو اجتمعوا عاجزون على أن يأتوا بقرآن مثله على الرغم من أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي يتكلمون بها وينطقون بها وبعد هذا الإعجاز في هذه الأحرف المتقطعة تبدأ قصة زكريا ويحيى عليهما السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا فجاء الجواب من الله جل وعلا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر لقومك رحمة الله جل وعلا بعبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي اذكر لقومك يا محمد رحمة الله جل وعلا بعبد من عباده وبنبي من أنبيائه الصالحين ألا وهو نبي الله زكريا وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل وهن العظم منه وكبرت سنه واشتعل رأسه شيبا إلا أن الله جل وعلا قدر له شيئا آخر فلقد ولدت مريم عليها السلام في زمانه وكانت أمها حنة بنت فاقود قد نذرت ما في بطنها لله جل وعلا ولعبادته ولخدمة بيت المقدس، فقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكان النذر لخدمة بيت المقدس لا يكون إلا للذكور، ولكن لأنها كانت صادقة مع الله جل وعلا في نذرها، وحين رأت أن الله تبارك وتعالى قد رزقها أنثى أرادت أن تصمم نذرها وأن تفي بنذرها لله جل وعلا: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. أخذت أم مريم مريم بعد أن أتمت رضاعها وذهبت بها إلى بيت المقدس لتسلمها لعباد الله الصالحين الذين يقومون على خدمة هذا البيت، فاختلف من في البيت على أيهم يكفل مريم، من الذي يكفل هذه الطفلة، من الذي يتولى كفالتها ورعايتها وتربيتها. اختلفوا فيما بينهم لأنها كانت ابنة نبيهم عمران عليه السلام، فلما اختلفوا فيما بينهم قالوا: فلنجر القرعة، ومن تقع القرعة عليه فهو الذي يتكفل مريم عليه السلام. وكانت القرعة أيها الأحباب عبارة أن يلقي كل واحد منهم قلمه في تيار الماء، فالقلم الذي سيجري بعكس تيار الماء وبخلاف تيار الماء صاحبه هو الذي سيتكفل مريم عليه السلام. وألقى كل واحد منهم قلمه في التيار فجرت الأقلام جميعها مع تيار الماء إلا قلما واحدا، وكان هذا القلم هو قلم زكريا عليه السلام. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اختصموا فيما بينهم فقالوا: فلنجري القرعة، فمن وقعت القرعة عليه فليكفل مريم. فألقى كل واحد منهم قلمه فجرى مع تيار الماء إلا قلما واحدا نظروا إليه فرأوه يسبح في عكس تيار الماء، وكان هذا القلم هو قلم نبي الله زكريا، فكفلها زكريا بإرادة الله جل وعلا وبأمره. وكان زكريا عليه السلام هو الذي يدخل ويخرج عليها، وهو الذي يأتيها بالرزق والطعام. وفي يوم ما دخل زكريا على مريم في محرابها وفي مكان عبادتها فرأى عجبا، وجد عندها رزقا في غير إوانه وأوانه، وجد عندها رزقا في غير إوانه وأوانه، وهو الذي يأتيها بالطعام والشراب، وهو الذي يدخل ويخرج عليها. فيوم أن وقعت عينه على هذا الطعام وعلى هذا الرزق الذي ليس برزق عادي وليس برزق بشري، نظر إليها متعجبا متسائلا وقال: يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا الرزق، ومن أين لك هذا الطعام يا مريم أنى لك هذا؟ فردت عليه مريم عليها السلام ردا كله التواضع، كله الخشوع لله جل وعلا، كله الاعتراف بفضل الله وبنعمة الله تبارك وتعالى. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت بهدوء مجلجل ويقين عظيم مدون، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك تحركت غريزة فطرية بداخل زكريا، وهي غريزة بشرية أودعها الله جل وعلا كل خلقه وكل عباده لحكمة عليا، ألا وهي امتداد الحياة وامتداد النسل. هنالك أي في هذه اللحظات التي فجرت مريم في زكريا هذا الشعور، التي فجرت مريم خلالها في زكريا هذا الشعور، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا هو دعاء زكريا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي سورة مريم قال زكريا عليه السلام رب إني وهن العظم مني. وحينما يهن العظم من الإنسان أيها الأحباب يهن الجسم كله، لأن العظم هو قوام هذا الجسم، فإذا ما وهن العظم وهن البدن كله. قال زكريا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وحينما يشتعل الرأس أيضا بالمشيب فإنما هو دليل آخر على الكبر والشيخوخة. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أي يا رب لم أتعود منك إلا الإجابة في الدعاء، ما كنت أبدا لأشقى بدعائك جل وعلا، وما كنت بدعائك شقيا أي لا أحرم من الإجابة أبدا، فلقد دعوتك وعودتني منك الإجابة. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي، خاف من بعده على أن يفرطوا في تراثه وميراثه، وتراثه وميراثه هو النبوة، لأن الأنبياء لا يورثوا. ولذلك ورد في الحديث الذي خرجه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وفي رواية البخاري ومسلم فما تركناه صدقة. وإني خفت الموالي من ورائي، خاف من بعده أن يضيعوا تراث النبوة العظيم، وأن لا يقوموا به خير قيام، وأن يتصرفوا في الناس تصرفا سيئا لا يليق بكمال النبوة وجلالها. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة لا تنجب، ليست كبيرة في السن وإنما هي عاقر لا تنجب، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. والوراثة هنا وراثة للنبوة، ووراثة للعلم، ووراثة للمنهج، ووراثة للرسالة، وليس إرثا للمال كما ذكرت أن الأنبياء لا يورثون. يرثني في منهجي ورسالتي ونبوتي ويقوم في الناس بما كنت أقوم به، يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم دعا زكريا إذا ما رزقه الله جل وعلا بهذا الولد دعا الله تبارك وتعالى أن يجعله رضيا، أي أن يحبه الله تبارك وتعالى وأن يحبب عباده فيه، لأن الرضي هو الذي يرضى وهو الذي يرضي وهو الذي ينشر ظلال الرضا فيما حوله ومن حوله. هذا هو الرضي الذي يرضى ويرضي وينشر ظلال الرضا فيما حوله ومن حوله، واجعله رب رضيا. هذا هو دعاء زكريا، هذا هو الدعاء الحار المنيب يوم أن تفجرت في قلبه هذه الغريزة الفطرية البشرية، لأن زكريا في البداية والنهاية إنسان بشر، والعبد عبد والرب رب، غريزة فطرية تحركت بداخله، ألا وهي حب الولد وحب النسل وحب الذرية وحب الخلف، ولكنه لجأ إلى الله جل وعلا وهو على يقين في قدرة الله وقوة الله تبارك وتعالى، لجأ إليه بهذا الدعاء، وخرج هذا الدعاء من قلب صادق وبنبرة حارة خاشعة منيبة راجعة. فيوم أن صعد هذا الدعاء إلى الله، إلى من أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، كانت الإجابة الفورية لزكريا عليه السلام، وهو الذي وصل إلى سن كبير جدا فوهن عظمه، أي لم يعد يقدر على هذا الأمر، واشتعل رأسه شيبا حتى وصل به المشيب إلى هذا الحال، إلا أنه لجأ إلى الله جل وعلا وهو على يقين أن قدرة الله لا تحدها حدود ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن رزقه الله الدعاء لم يحرمه الله من الإجابة، فمن رزق الدعاء لا يحرم من الإجابة، ولكن بشرط أن تكون صادقا في دعائك، وأن تكون موقنا بالجواب، وأن تكون على يقين بقدرة الله وعظمة الله وجلال الله وكمال الله، وأن الله جل وعلا أمره بين الكاف والنون، إذا قال لشيء كن فلا بد أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دعا زكريا ربه، دعاه دعاء خالصا، دعاه دعاء صادقا، وهو الذي يعلم أن بأسباب الدنيا وقوانين البشر هذا أمر مستحيل، إلا أنه مستحيل في مألوف الناس وفي مألوف البشر، لأن هناك في هذا الكون أسبابا وقوانين أودعها الله جل وعلا هذا الكون، ولا تجري الأشياء إلا وفقا لهذه الأسباب وتلك القوانين، ولكن هذه الأسباب وتلك القوانين وتلك النواميس لا تخضع خالقها ومسببها، بل هي خاضعة لمسبب الأسباب جل وعلا، لا تخضعه الأسباب والقوانين، بل إنه هو الذي يخضع ويتحكم في الأسباب والقوانين. النار قانونها الإحراق، إذا أشعلت النيران وأشجدت النيران وألقي أي شيء فيها قانونه الحرق، قانون النار أن تحرق هذا الشيء، ولكن ما الذي جرى وما الذي حدث لخليل الله إبراهيم؟ أشجدت النيران وأشعلت النيران وألقي إبراهيم في وسطها، ظلوا يجمعون الحطب لهذه النيران أكثر من 50 يوما كما قال الإمام القرطبي، حتى ضاق المكان بالحطب الذي سيحرق ويشعل فيه النيران، ولما أحرقوها وأشجوا نيرانها وارتفع لهيبها ونارها في كبد السماء، وألقي إبراهيم مكبلا بالأغلال والقيود في وسط هذه النيران، كان من قانون الدنيا ومن أسباب هذا الكون أن يحترق إبراهيم، ولكن الذي أودع في النار هذا القانون وهذا السبب إنما هو الذي يقول للشيء كن فيكون. ولما أراد الله أن يوقف السبب أوقفه، ولما أراد الله أن يوقف القانون أوقفه، ولما أراد الله أن يخضع القانون أخضعه. قال جل وعلا لهذه النار التي تحرق الطيور في كبد السماء من ارتفاع لهيبها ولهبها، قال الله جل وعلا بلام الأمر يا نار، يا نار بصيغة الأمر، قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار في ظاهرها مشتعلة متأججة، ولكنها بالداخل حولها الله جل وعلا إلى بستان، فتحرك إبراهيم بداخلها كما يتحرك في حديقة غناء. إنها قدرة الله التي لا تخضعه الأسباب ولا القوانين، إنما هو الذي يخضع الأسباب والقوانين بقدرته وإرادته جل وعلا. الماء قانونه الإغراق، الماء قانونه الإغراق. فماذا قال الله جل وعلا لأم موسى؟ قال لها إن خفت علي، انظر إلى عظمة الله، هل من المنطقي أن أقول لك إن خفت على ولدك فألقيه في الماء، ألقيه في اليم؟ هل هذا هو المنطق؟ أبدا، ولكنه غير منطقي في مألوف البشر وفي قانون البشر، ولكن في قانون الله جل وعلا شيء آخر. قال الله لأم موسى إن خفت على موسى فألقيه في اليم، ألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فألقت أم موسى موسى في اليم وهي مطمئنة لأمر الله وإرادة الله جل وعلا. تلك هي عظمة الله، وتلك هي قوة الله، وتلك هي مشيئة الله التي لا تخضعها الأسباب ولا النواميس ولا القوانين. الماء قانونه الاستطراق، أي إذا ما ضربت الماء بعصا شقت العصا الماء، ثم عاد الماء إلى قانونه من الالتئام والالتحام، لأن قانون الماء هو الاستطراق. ولكن يوم أن أمر الله جل وعلا موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه انشق البحر نصفين، فكان كل فرق كالصوت العظيم كالجبل العظيم، ولم يعود الماء إلى قانونه من الاستطراق لأمر الله جل وعلا وإرادة الله وقدرة الله. وظل الماء على هذا الحال إلى أن ضربه موسى مرة ثانية فعاد إلى قانونه الأول الذي كان عليه وهو عليه دائما، ألا وهو قانون الاستطراق. تلك هي عظمة الله، وتلك هي إرادة الله، وتلك هي قدرة الله. اعلم علم اليقين أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قدرته لا تحدها حدود. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي النبوة، واجعله رب رضيا. هذا هو دعاء زكريا. والله جل وعلا يقول كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من ليلة إلا ينزل الله جل وعلا في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول وينادي ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ ومن ذا الذي يسألني فأعطيه؟ ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، يزال ربنا جل وعلا ينادي على خلقه وعلى عباده ليستمع إلى السائلين ويجيب المستغفرين ويقبل التائبين. وهذا هو عهد الله جل وعلا دائما لكل خلقه، ليس لأنبيائه وإنما لكل خلقه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدعا زكريا ربه جل وعلا فكان الجواب في يسر وفي سهولة وفي بساطة، لأن الله جل وعلا أمر يسير. لجأ زكريا إلى الله جل وعلا فكان الجواب: يا زكريا إنا نبشرك بغلام، والغلام هو الذكر من الأولاد. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، حدد الله جل وعلا له نوع الولد وسماه الله جل وعلا له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا هو الجواب، وتلك هي الإجابة، وتلك هي رحمة الله جل وعلا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، نادته الملائكة كما في صورة آل عمران وهو واقف يصلي لله جل وعلا في محرابه، يا زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر، يبشرك الله بيحيى مصدقا بكلمة من الله، سيدا، سيدا في الناس وحصورا، أي حصره الله جل وعلا عن الشهوات والمعاصي، فلا تتحرك نفسه إلى معصية ولا تميل نفسه إلى شهوة، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا هو نداء الله جل وعلا لزكريا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقيل بأن الله جل وعلا سماه يحيى لأن الله تبارك وتعالى أحيا به رحم أمه، وقيل إن الله جل وعلا سماه يحيى لأنه أول من أحيا ليله كله بطاعة الله وبذكر الله جل وعلا. اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، إنها تسمية فريدة واسم فريد في كل خصائصه وما يمتاز به. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وكانت المفاجأة حتى على زكريا عجيبة وغريبة وأثرها كبير وفجأة، وإذ زكريا يناجي ربه جل وعلا يقول: قال رب أنى يكون لي غلام، كيف ذلك وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. حتى وقع المفاجأة عليه كان عجيبا وكان غريبا، لأنه بقانون البشر وبمألوف البشر لا يمكن أن يكون ذلك أبدا، ولكن الله تبارك وتعالى يقول للشيء كن فيكون. وربما سأل أحد الناس وقال: إن الطب في هذه الأيام يستطيع أن يحدد إن كان المولود ذكرا أو أنثى، وهذا أمر عادي، ولكني أقول بأن الطب لا يستطيع أن يحدد المولود أو الجنين ويحدد نوعه ذكرا كان أم أنثى إلا بعد أن يكتمل الجنين، وإلا بعد أن يصير الجنين إلى حالته النهائية. ولكن الله جل وعلا يعلم أن فلانا من الناس سيلتقي بفلانة من الناس ويكون بينهما الولد في الساعة كذا في ساعة كذا وفي ليلة كذا والمولود نوعه كذا، بل ويعلم الله جل وعلا رزقه وأجله وشقي أم سعيد ومتى سيموت ومتى سيلقى الله جل وعلا. هذا هو الفرق بين علم الناس وعلم الله تبارك وتعالى، أنت تعلم والله يعلم، ولكن هل علمك كعلم الله جل وعلا، فضلا عن أنك تعلم بقدر ما علمك الله وتقدر بقدر ما أمكنك وأقدرك الله. الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا زكريا إنا نبشرك بغلام استجيبت دعوتك، إنا نبشرك بغلام ذكر اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وهنا قال زكريا رب أن يكون لي غلام، والاستفهام هنا ليس على سبيل الإنكار والاستنكار، وإنما هو على سبيل الاستفهام. رب أن يكون لي غلام كيف، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. وإذ بالجواب الذي لا تفضعه الأسباب ولا تتحكم فيه القوانين قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا وإذ بالجواب من الله جل وعلا؟ قال كذلك. بمنتهى اليسر ومنتهى السهولة ومنتهى البساطة قال كذلك قال ربك، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هو في مألوف البشر أمر مستحيل، ولكن عند الله وأمام قدرة الله أمر يسير. قال كذلك قال ربك، وإذا قال الله فلا راد لقوله، وإذا أراد الله فلا راد لمشيئته، وإذا أراد الله فلا راد لقدرته ولا لقوته. قال كذلك قال ربك، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولذلك كما سنرى فيما بعد، يوم أن حملت مريم عليها السلام ورأى يوسف النجار بوادر الحمل تظهر عليها، وهذا هو ما قاله جمهور أهل العلم بأنها حملت كما يحمل النساء حملا عاديا، وإن كنا نؤمن بأن الله جل وعلا قادر على أن يجعلها تحمل وتضع في ساعة واحدة، ولكنها حملت حملا عاديا كما قال جمهور أهل العلم. ولما رأى يوسف بوادر الحمل تظهر على مريم سألها معرضا في السؤال، قال لها يا مريم إني سائلك عن شيء ولا تتعجلي علي فيه. فقالت مريم يا يوسف سل عما تريد ولا تقل إلا خيرا. فقال لها يوسف النجار يا مريم هل ينبت زرع بغير بذر؟ هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل ينبت شجر بغير غيث؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ انظر إلى الذكاء في السؤال. يا مريم هل ينبت بذر زرع بغير بذر؟ وهل ينبت شجر بغير غيث أو مطر؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ فماذا قالت مريم؟ قالت له نعم يا يوسف. قال كيف ذلك؟ كيف ذلك يا مريم؟ فردت مريم عليه السلام وقالت يا يوسف ألا تعلم يا يوسف أن الله جل وعلا أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر، وأنبت الشجر يوم خلقه من غير غيث ولا مطر، وخلق آدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم؟ قال لها يوسف أعلم أن الله على كل شيء قدير. قدرة الله لا تحدها حدود. قال كذلك قال ربك، انتهى الأمر. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنسيت أصلك ونسيت خلقك؟ بأن الله جل وعلا خلقك من العدم وخلقك من شيء مهين حقير. فلينظر الإنسان مما خلق، هذا من حيث الجنس، ولكن من حيث الأصل خلقه الله من التراب. من حيث الأصل خلقت من التراب، ومن حيث الجنس خلقت من هذه النطفة الحقيرة المهينة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم تكن شيئا تذكر. خلقك الله جل وعلا من العدم، أليس الذي خلق من العدم بقادر على أن يعيد من موجود؟ بلى، إن قدرة الله جل وعلا لا تحدها حدود. قال كذلك قال ربك، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، قال الله جل وعلا قال كذلك قال ربك، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فلا بد أن نثق في قدرة الله، ولا بد أن نكون على يقين أن الأسباب والنواميس والقوانين قاطعة لمشيئة الله جل وعلا. فينبغي أن نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولذلك فإني أوجه هذا النداء وأوجه هذه التذكرة إلى كل من حرم من نعمة الولد ألا يشك في قدرة الله وأن يثق في قوة الله جل وعلا، وإن تعطلت ووقفت أمامه جميع أسباب الدنيا وجميع أسباب الطب فليثق بأن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك فإني أنصح هؤلاء بأن يكثروا من الدعاء لله جل وعلا بصدق وخشوع وإنابة، وبخاصة في وقت السحر، في الوقت الذي ينادي الله تبارك وتعالى فيه، والوقت الذي يستجيب الله جل وعلا فيه الدعاء، وأن يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء زكريا الذي دعا به في سورة الأنبياء: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم أمر آخر، نصيحتي لهؤلاء أن يكثروا من الاستغفار، لأن الله جل وعلا قرن نتيجة للاستغفار كثرة الولد وكثرة الذرية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته ولا توحدون الله حق توحيده ولا تعرفوا لله جل وعلا قدره. هذه هي قدرة الله وتلك هي عظمة الله جل وعلا. ونتوقف عند مفاجأة هذه البشرى العجيبة السارة على نفس زكريا، وكيف استقبلها وكيف تلقاها وماذا كان حاله مع قومه، لنرى أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق كل من حرم من هذه النعمة وكل من حرم من هذه البشرى أن يرزقه الله تبارك وتعالى ذرية صالحة طيبة تعينه على طاعة الله وتعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير.